يصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الأخيرة في صلاة الرباعية، فهل يأتي بالركعة الأولى ثم الثانية والثالثة حسب الترتيب؟ ثم أنني سمعت كثيرا من المصلين يقرؤون مع الفاتحة من قصار السور في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الرباعية، يقول فهل هذه الزيادة جائزة؟ سؤال هذا تضمن مسألتين. المسألة الأولى، إذا دخل المسبوق مع الإمام في الرباعية في الركعة الرابعة فماذا يصنع؟ والجواب أنه إذا دخل مع المسبوق مع الإمام فإنما يدركه مع إمامه هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه اللفظة فأتموا تفسر معنى اللفظة الأخرى وما فاتكم فقضوا، وتبين أن المراد بالقضاء هو الإتمام كما هو معروف في اللغة العربية، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتمهن. وإذا كان ما يقضيه المسبوق آخر صلاته فإنه إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وتمكن من قراءة سورة بعد الفاتحة فليفعل، لأن هذا أول صلاته. وإذا كان أدرك ركعة من الثلاثية أو من الرباعية فإنه يأتي بركعة بعد الإمام ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ركعتين إن كانت الصلاة رباعية وركعة واحدة إن كانت ثلاثية. وأما المثل الثانية فهو أنه ذكر أنه يسمع من بعض الناس أنهم يقرؤون في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية سورة قصيرة بعد الفاتحة، ويقول هل هذا جائز؟ والجواب أن هذا جائز ولا بأس به، ولا سيما إذا أطال الإمام الركعتين الأخرين، إما لكونه يرتل الفاتحة ترتيلا أكثر من المأموم فيفرغ المأموم قبل أن يتم الإمام قراءة الفاتحة، فحينئذ لا حرج على المأموم إذا قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة حتى يركع إمامه، بل حتى الإمام والمنفرد لا بأس أن يقرأ أحيانا في الظهر أو في العصر زائدا عن الفاتحة في الركعتين الأخرين، وإن كان ينبغي أن يكون أكثر أحيانه ألا يقرأ في الركعتين الأخرين إلا الفاتحة فقط. نعم.